السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس أو مكناسة الزيتون المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحكام صلاة أهل الأعذار، وأخذنا منها مسألة المريض وأنه يعفى عنه حضور الجماعة، وتكلم على هذه المسألة بما يناسب هذا المتن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. هذا الموضع من كلام المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى أن مبنى هذه الشريعة على رفع الحرج عن الأمة، وقد سمعت شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله يقول: أبلغ آية في رفع الحرج عن الأمة هي قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن حرج هنا نكرة ومن استغراقية وما نافية، فهذه الصيغة تدل على التنصيص في العموم، فالحرج منتف عن هذه الأمة ومرتفع عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونفي الحرج عن الأمة مضبوط بما تقدره الشريعة أو ما يرجع فيه إلى حال الإنسان وعرفه. ومن ذلك أن الشريعة نفت الحرج عن المريض، فالمريض لا يكلف ما يتنافى مع مرضه ولا ما يزيد مرضه، بل يفعل المقدور، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فمن عجز عن شيء من صلاته سقط عنه. فقول المصنف هنا رحمه الله: وإن كان القيام يزيد مرضه، بمعنى أنه يكون مريضا، أو أن القيام يزيد من مرضه، فإنه يصلي جالسا فينتقل من القيام الذي عجز عنه إلى الجلوس، فإن لم يطق أي الجلوس فعلى جنب، بمعنى أنه ينتقل مما لا يطيقه وهو الجلوس إلى أن يصلي على جنب. وفي كل هذه الحالات فإنه لا يسقط عنه كما تقدم قبل قليل إلا ما تعذر عليه فعله. فإذا قدر على استقبال القبلة فإنه يستقبلها، وإذا كان عاجزا عن استقبالها بحيث يكون توجهه في سرير مرضه كما يقع في كثير من المستشفيات، أن يوجه المريض إلى غير القبلة وفي نفس الوقت لا يستطيع أن ينحرف يمنة ولا يسرة، فإنه يصلي على حاله. وهكذا الأفعال المتبقية من الصلاة، فإنه إذا استطاع أن يقوم بها يجب عليه فعلها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا عجز الإنسان عن شيء من أفعال الصلاة تركه، فإذا قدر على شيء من أفعال الصلاة أو أقوالها فعله. هذا هو الضابط الذي يجب أن يؤمر به المسلم، لأن كثيرين من الناس يتجاوزون في هذه الأمور ويتركون ما يقدرون على فعله، وهذا لا يجوز لهم فعله. وقد دل على هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما شكى له عمران البواسير، فإنه كان مريضا بها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، وهذا له ولغيره. وقوله هنا صل قائما مع أنه قد شكى له مرضه دليل على أنه لا يسقط عن المريض إلا ما عجز عنه. تتنبه إلى هذا الاستدلال، لأنه عليه الصلاة والسلام مع علمه بمرض عمران بن حسين لم يبدأ له بالرخصة قبل البدء بالعزيمة، فقال صل قائما لأن هذا هو الأصل. وقد تقدم معنا في الكلام على أركان الصلاة أن القيام ركن من أركانها، ثم قال فإن لم تستطع فقاعدا، فأرجع الأمر كما هو الشأن في كثير من العبادات في الحج والصلوات والصيام وغيرها إلى عدم استطاعته، فقال فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا ذهبت الاستطاعة صلى قاعدا، وإذا كان قال بعض أهل العلم إذا كان يقدر على الجمع بين الأمرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في قيام الليل بمعنى أنه يستطيع أن يقوم بعض القيام ثم يجلس، فإنه يفعل ما يقدر عليه. فإن لم تستطع فقاعدا، والكلام على القعود وصفته أطال فيه أهل العلم، وجاءت فيه أحاديث لا يسلم كثير منها من قادح. والضابط في هذا والعلم عند الله أن الإنسان يجلس على الهيئة التي يستطيعها، كان متربعا أم كان مفترشا أم متوركا، فيصلي قاعدا لهذا الإطلاق. ومعلوم أن القعود يطلق بما يقابل القيام. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، والمسلم كما هو معلوم له جنبان أيمن وأيسر، فإذا استطاع أن يصلي على جنبه الأيمن وكان مستقبلا للقبلة وأومأ إيماء لصلاته فإنه يفعل ذلك، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر وأيضا أومأ إيماء. وفي كل ما تقدم يجعل السجود أخفض من الركوع كما هو معلوم، يجعل السجود أفضل أو أدنى من الركوع، لأن هذا هو المطلوب منه. ولأنها قد جاءت جمل من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام يبين فيها صلى الله عليه وسلم أنه يومئ إيماء. وهذا الحديث اعتبره العلماء رحمهم الله تعالى أصلا في باب صلاة أهل الأعذار من المرضى على الخصوص، يعني على الأكثر. وقد ذكرت لكم أن طوائف من أهل العلم يذكرون صفات أو يذكرون صفات من القعود، إلا أن كثيرا منها لا يخلو من قيام أو لا يخلو من ضعف. وإن كان ما جاء عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا، فإن هذا بعضهم يقول بأنه من أحسن الأحاديث، وهذا إنما هو محمول على القيام. وأما ما ثبت له صفة معينة كالجلوس للتشهد أو السجدتين فإنه يجلس على الحالة التي ذكرنا من قبل. قال رحمه الله بعد ذلك، يعني انتقل إلى ذكر جمل أخرى من الأحكام، ولكن قبل أن ندخل فيها هناك مسألة يكثر السؤال عنها ويحتاجها كثير من المسلمين، وهي أن من لم يقدر على ما ذكر في هذا الحديث، بمعنى أنه لم يقدر على القيام ولا على القعود ولا على أن يصلي على جنب، عجز عن ذلك كله وهو ما زال يعقل، فهل يومئ برأسه أو بعينيه، يطرف بعينيه وينوي بقلبه؟ الذي يتفق عليه أهل العلم أن مناط الخطاب الشرعي هو العقل، وهو الذي يسمونه بالتكليف، فمناط الخطاب أن يكون المرء عاقلا، فإذا عقل الصلاة فإنه يصليها على أي حال، هذا اتفاق بينهم في الجملة، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي ينتهي إليه العذر، واختلفوا في هذا على قولين، ولم نتخوض في القولين، ولكن الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره زفر من الحنفية، إلى أنه يصلي ما بقي معه عقله بأي هيئة أو صفة قدر عليها. فإن قلت النبي عليه الصلاة والسلام أنهى الصلاة إلى قوله صلي على، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب، قلنا هذا هو الذي يكون في الغالب، والذي يكون في الغالب، ولعل مما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بي فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل هذا الحديث مع ما قدمته من اتفاقهم على أن مناط التكليف أو الخطاب الشرعي والعقل على أن المسلم يصلي على الهيئة التي يقدر عليها، بمعنى أن المريض العاجز عما تقدم يصلي على أي حالة. ومعلوم عظم شأن الصلاة ومكانتها، وعلى كل حال هذا مذهب جمهور أهل العلم. الرواية الثانية عند الحنابلة التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب الحنفية، على أنه تسقط عنه الصلاة والحالة هذه، وهذا أيضا فيما أذكر منسوخ، فيما أذكر هو مذهب الظاهرية. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. هذا الجمع متعلق بالمرض، وصلاة الأعذار عندنا، لعلي نسيت أن أجمل الكلام فيها، ثلاثة أسباب: إما المرض، وإما السفر، وإما الخوف. ونحن لا نزال فيما يتعلق بالمرض، فالجمع عند جماهير أهل العلم يجوز لسبب المرض. المصنف هنا رحمه الله قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. خلاصة القول في الجمع الذي سيأتي معنا في صلاة السفر أيضا أن الأحناف لا يرون الجمع إلا بمنى ومزدلفة على أنه نسك، ولا يرون الجمع في باقي الرخص الشرعية، لا يرونه في السفر ولا يرونه في المرض. والجمهور على أنه يجمع للسفر ويجمع حرج. قد اختلفوا في كثير من صور الجمع، وأوسع المذاهب كما يقول المصنف الشيخ بن سعدي رحمه الله في باب الجمع هو مذهب أحمد، فقد قال رحمه الله في التعليق على العمدة: ومذهب الإمام أحمد فيه أوسع المذاهب، فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط لمطر يبل الثياب ولوحل وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة، ويجوزه بينهما وبين الظهر والعصر لمرض وللمستحاضة، ومثلها من حدثه دائم وفي السفر ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. هذا كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله فيما يتعلق بالجمع. إذن فمذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب في باب الجمع، ومذهب الإمام أبي حنيفة أضيق المذاهب في باب الجمع، ويقع بين هذا المذهبين مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. الشاهد هنا أن الجمع في المرض استدل به العلماء بالآية التي قدمتها: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقياسا على المستحاضة فقالوا بأنه قد ثبت لها الجمع، والاستحاضة عرق ينزع في المرأة وهو نوع من المرض. فعن حملة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة. وهذا أمر ظاهر، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، ولعله سيأتي معنا وسنزيد المسألة إيضاحا، أنه جمع لغير عذر مطر أو سفر. فلما سئل ابن عباس كما عند مسلم والحديث في الصحيحين قال: أراد ألا يحرج أمته. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجمع لأجل المرض. قال رحمه الله: صلاة المسافر. والإضافة هنا سببية، الصلاة التي هي بسبب السفر، والمسافر يقال عنه الضاعن أيضا والضارب في الأرض، وكل هذا جاء في القرآن: السفر والضاعن والضرب في الأرض. قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع. هذه هي أول المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجمع أو فيما يتعلق بمسائل السفر، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين. والعلماء مجمعون على أن الفجر لا تجمع إلى غيرها، فلا تجمع إلى الظهر ولا تجمع إلى العشاء، وإنما يقع الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الفجر فلا تدخل في الصلوات المجموعة على الإطلاق. وقد دل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر جمل من النصوص عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول كما قلت قبل جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، وإنهم لا يرون الجمع بسبب السفر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما وهو هنا وإن كان ذكر الظهر والعصر فإنه أيضا يشمل المغرب والعشاء وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذان الحديثان دالان على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، يعني الصلاتين المجموعتين، كما تقدم معنا مرارا أن الفجر لا تجمع مع غيرها. وحقيقة الجمع هو أن يجمع إحدى الصلاتين إلى أختها، فإن جمع تقديما جمعها إلى الأولى فصلاهما في وقت الأولى، وإن جمع تأخيرا صلاهما في وقت الثانية. وهذه من المسائل التي يسقط فيها العناية بالوقت قد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا في وقت العصر، وإذا ارتحل بعد أن زاغت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر، وهكذا المغرب والعشاء. وعلى كل حال هذه الأحاديث التي ذكرناها تدل على جواز الجمع مطلقا، أو على جواز الجمع في السفر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الجمع بين الصلاتين، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه مباح وليس مستحبا، والرواية الثانية أنه مستحب وأفضل، وهذا القول هو الراجح، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه. ومن المسائل المتعلقة بالجمع وهي مهمة: هل الجمع مقتصر على الجد في السير، أم أنه يصلي وإن نزل في البلد التي يريد أن يمكث فيها مدة تبيح له القصر؟ اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، اختلفوا في هذا، والأكثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلوات في وقتها كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في منى. ولكن أيضا قد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وجاء أيضا عند موطأ الإمام مالك، بل هذه رواية الإمام مالك في الموطأ ليست في مسلم، أنه أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. وهذا الحديث فيه كلام طويل جدا ومنهم من يعله. وعلى كل حال الأفضل للمسلم أن يصلي الصلوات في وقتها. قال رحمه الله تعالى: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلا ويسن له القصر إلى ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. هذه المسألة هي مسألة حكم القصر في السفر. ما حكمه؟ هل هو واجب أو هو مستحب أو هو جائز؟ ثلاثة أقوال، وكلها في مذهب الإمام مالك وفي مذهب غيره من أهل العلم، ولكن الجمهور من أهل العلم من المالكية الشافعية والحنابلة على أن القصر في السفر سنة وليس واجبا، على أن القصر في السفر سنة وليس واجبا، وهذا هو الراجح الذي تدل عليه أو يدل عليه اجتماع الأدلة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، والتي جاءت أيضا في القرآن. هم مجمعون على مشروعية القصر في السفر بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا من المسائل التي انتفت علتها وبقي حكمها، ولما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا الحديث في الصحيحين. قد ذكر ابن العطار أن ذلك كان شهرا والعلم عند الله. وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. وهذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وما جاء أيضا في حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لابن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، صليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم، وهو أيضا الدليل الدال أو أحد الأدلة الدالة على عدم وجوب القصر في السفر مع ما ثبت من الأدلة الأخرى التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقه، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. واستدلوا أيضا باستصحاب الإجماع على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لزمه الإتمام. قالوا هذا الإجماع في أنه إن كان الإجماع فيه ما فيه فيه ما فيه، فقد ذكر أبو محمد بن حزم جملا من الآثار تقدح في هذا الإجماع. ومن أهل العلم من قال بأنه لأن القصر في السفر سنة مؤكدة، وهذا ظاهر المذهب عند المالكية، وهو قول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام، واختياره أولى، بمعنى أن القول بأنه سنة أو سنة مؤكدة هذا هو الذي يظهر رجحانه وليس واجبا، لأن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى 4 ركعات وصلى خلفه الصحابة رضي الله عنهم ولم يعيدوا صلاتهم. وأما استحباب الإمام وأما قول الإمام مالك رحمه الله بأنه يعيد الصلاة إذا كان في الوقت، فإنما هذا محمول عند المالكية كما هو معلوم على الاستحباب، بدليل أنه قيده بالوقت، ولو كان أراد الوجوب لما قيده بحال الوقت فقط. فهذا ما ذكره رحمه الله في قوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية، قلنا بأنه قطع بالسنية لأن هذا هو المشهور. واختار الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله وتلميذه شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، اختاروا الوجوب، وجوب القصر. وعلى كل حال قول جمهور أهل العلم هو الراجح، وأنه سنة أو سنة مؤكدة. قال رحمه الله وله الفطر في رمضان. هنا انتقل المصنف إلى حكم جامع مع السفر، وهو أنه له القصر، أن له عفوان الإفطار في نهار رمضان. لكن لا بد في الحقيقة أن نذكر مسألتين مهمتين هما من رؤوس المسائل المتعلقة بالسفر، والتي تشتد لها الحاجة ويكثر السؤال عنها أيضا، وهي مسافة القصر، هذه المسألة الأولى، ومدة القصر. فما هي المسافة التي يجوز للمسلم فيها أن يبتدئ قصر الصلاة، وما هي المسافة التي لا يجوز له أن يبتدئ معها القصر في الصلاة، وهي من المسائل الكبرى المشكلة المعضلة في باب الصلاة، وخصوصا في باب صلاة المسافر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسافة القصر، وتباين اختلافهم في الحقيقة، وتنوعت أدلتهم، حتى أن الباحث والمحرر لهذه المسألة لا يكاد يقطع بقول، بل يتردد كثيرا. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المسافر يقصر الصلاة في مسافة 4 برد، في مسافة 4 برد، وهي 48 ميلا، لأن البريد 12 ميلا. وإذا ضربناها في 4 نتج 48، وقدرها كثير من أهل العلم في هذا العصر بأنها تتراوح ما بين 80 إلى 83 كيلو، ويقدرونها أيضا 16 فرسخا. فقل 4 برد أو قل 16 ميلا تصاعدا، من هذا الحد يبدأ بالقصر. هذا مذهب جمهور أهل العلم، هو المذهب المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة، ولهم على ذلك أدلة، منها ما جاء عند البخاري معلقا عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق. وجاء أيضا عن عطاء قال قلت لابن عباس أقصر الصلاة أقصر إلى عرفة؟ فقال لا. قلت أقصر إلى منى؟ قال لا. قلت أقصر إلى الطائف وإلى عسفان؟ قال نعم. وذلك 48 ميلا وعقد بيده. وهذا الأثر رواه الإمام الشافعي في الأم، صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قصر الصلاة في 4 برد، وهذا عند الإمام مالك في موطئه، هذا عند الإمام مالك أيضا في الموطأ. استشكل بعض أهل العلم أنه جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين يعني قد 5 كيلو أو نحو ذلك، وهذا في صحيح مسلم. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا محمول على ابتداء القصر، بمعنى أنه يبتدئ، لأن جماهير أهل العلم وبعضهم يحكيه إجماعا أنه يبدأ القصر بعد أن يجاوز البيوت. فإذا جاوز البيوت فإنه يبدأ في القصر، وهذا الحديث نحمله عليه، لأن الأكثر والأشهر هو ما ذكرناه سابقا. وعلى كل حال الذي يدل عليه قول جماهير أهل العلم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه مسيرة 4 برد. تبقى معنا مسألة مدة الإقامة، لأن رؤوس مسائل صلاة السفر هي 3: حكم القصر، ومسافته، ومدته. هذه المسائل هي معضلات هذا الباب. والعلماء رحمهم بالنسبة لمدة السفر ومدة المدة التي يقصر فيها الصلاة، العلماء مجمعون على أن من حبس دون حاجته فإنه يقصر الصلاة ما حبسته حاجته ولو طالت لسنين، كإنسان مع هذه الفتن سافر إلى بلد لا يريد الإقامة إلا قدر 2 عنده عمل أو 3 أيام، ثم إنه لما دخل تلك البلاد حجز عنها وعن الرجوع إلى بلده ولم يستطع السفر، فهذا يقصر الصلاة ما ظل على هذا الحال. قد دل على هذا الإجماع جمل من الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوهم وجهادهم وما أشبه ذلك. فهذا أمر على كل حال مجمع عليه بين أهل العلم. فإذا لم يجمع النية على إقامة محدودة فإنه يقصر، أما إذا نوى الإقامة مدة معينة فهذه المسألة هي التي حصل فيها الخلاف في تحديد المدة التي يعينها المسافر من أجل أن ينقطع سفره. وجمهور أهل العلم على أنه ينقطع سفره إذا نوى الإقامة 4 أيام، فإذا نوى الإقامة 3 أيام فإنه يجوز له الجمع ويجوز له القصر في السفر. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة، وحدوه بأن يقيم أكثر من 20 صلاة. فإذا أقام أكثر من 20 صلاة فإنه، والحالة هذه لا يترخص برخص السفر إذا زاد عليها. استدلوا بجملة من الأدلة، منها حديث جابر وحديث ابن عباس في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح 4 فأقام بمكة 4 والـ5 والـ6 والـ7 وخرج إلى منى 8 وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. قالوا قد كان دخوله لمكة بعد أن صلى فجر اليوم 4 بذي طوى، وخروجه منها إلى منى بعد أن صلى الفجر يوم 8 بمقر إقامته للأبطح، فيكون مجموع صلواته في هذه الأيام 20 صلاة. والمسألة هذه في الحقيقة هي كما قلت قبل قليل من المعضلات عند الفقيه. وأدلة هذا القول كثيرة على كل حال، ولكن المقصود هو الإشارة إليها. قد جاء أيضا في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. قالوا هذا هو الحد الذي ينتهي إليه أمره. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، أجل أن نمضي، وله الفطر في رمضان، معناه أنه يفطر الصائم الذي وجب عليه الصيام في نهار رمضان إذا كان مسافرا، بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكر المريض وذكر المسافر. وكذلك جاء في حديث أنس أنه سئل عن صوم رمضان، في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فالعلماء مجمعون في أن المسلم في الجملة له أن يفطر، له أن يفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا. وحق هذه المسألة أنها تذكر في كتاب الصيام، لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها هنا. وإنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ والراجح من قول العلماء والله أعلم أنه يرجع فيه إلى نفسه، يرجع في هذا الأمر إلى نفسه. أما إذا ضره فإنه لا ينبغي له، لا ينبغي له أن يصوم. وأما مع عدم الضرر فإنه يفطر والحالة هذه. وضبطوا السفر بما يقع به القصر. قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما كانوا في سفر، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه فقيل هو صائم، فقيل ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك ما ثبت في مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فإذن إذا شق على المسافر الصيام فإنه يفطر والحالة هذا، ولا ينبغي له أن يشق على نفسه من حيث أنه يريد أن يفعل البر، والبر هو أن يرفق بنفسه والحالة هذه. نأخذ صلاة الخوف وهي تحتاج إلى تطبيق، لكن أنتم تعرفونها. صلاة الخوف هذا الإضافة أيضا من أسباب أو من الإضافة، من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الخوف، هي الصلاة التي سببها الخوف. وصلاة الخوف من أو الأمر بصلاة الخوف من أقوى الأدلة للحنابلة كما تقدم معنا على وجوب صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاها العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاها العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. هذا الذي دل عليه حديث خوات بن جبير ذهب إليه جمهور أهل العلم، وجاء عن محمد بن القاسم أنه قال: أحب شيء سمعته إلي في صلاة الخوف هو حديث خوات بن جبير. وهكذا جاء عن الإمام مالك، و هذا الذي دل عليه حديث خوات بن جبير قد نص جماهير أهل العلم على أنه أفضل ما روي في الصلاة للخوف عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى في صلاة أو في صفة صلاة الخوف، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر، نعم حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقام الطائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وهذه الصلاة أيضا مشروعة، فيصح للمسلم أن يصلي على أي حال. وكما قلت لكم حديث خوات بن جبير رضي الله عنه قد قال فيه القاسم بن محمد ومالك ما سمعت في صلاة الخوف أحب إلي منه، وبه يقول الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والثوري، وحكاه إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض صوره. وهناك تفاصيل في صلاة الخوف فيما إذا كان العدو وجاه القبلة أو فيما إذا كان على غير اتجاه القبلة، وهذه الصلاة لن تخفى عليكم إن شاء الله، تستطيعون تطبيقها، ومن الصلوات التي تحتاج إلى تطبيق. قال رحمه الله وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، لأن المقصود هو المحافظة على الوقت. وقوله رجالا يعني راجلين غير راكبين، والركبان هم الذين يركبون الخيل فرس أو الإبل أو ما شابهها إلى القبلة مستقبلينها أو إلى غيرها. وقال هنا يومئون بالركوع والسجود، يعني أنهم ينزلون رؤوسهم، لأن الله تعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وكذلك جاء في حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة، بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. تقال الحافظ ابن حجر والحاصل أنه اختلف في قوله فإن كان خوف أشد من ذلك هو هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر، والراجح رفعه. هذا إذا اشتد الخوف. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. فصلاة الخوف ليست محصورة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وذلك لحديث عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال اذهب فاقتله، قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ أنك تجمع بهذا الرجل فجئتك في ذاك، قال إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الحافظ ابن حجر، وقد حكي الإجماع على أن الإنسان إذا لم يقدر أن يصلي إلا على هذه الحال فإنه يصلي. قال المصنف: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وصلاة الخوف أيضا قد تقدم التنبيه على سماحة هذه الشريعة وعلى رفع الحرج عن هذه الأمة، وعلى أن المسلم يفعل المقدور من الأفعال التي يستطيعها في هذا القدر مكتفي. ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.